وفضيلة الشيخ وفقكم الله، العدل هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة؟ من أوصافه، الحكم العدل، الحكم العدل من أوصاف الله جل وعلا. نعم.